ليس لأنه يوم الجمعة، ولكن لأنه يوم إيه؟ لأنه يوم عرفة، أو لأنه يوم العاشر من المحرم. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قال: فأفطري إذن. وعن عامر الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وقال علي رضي الله عنه: من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. يبقى يوم الجمعة يوم إيه؟ أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام فيه نظام يا أخوان، الإسلام فيه نظام. لما يكون في عيد ما نصومش، لما يكون في صيام ما نفطرش، فيه نظام في كل شيء. الإسلام فيه نظام في كل شيء. الإسلام نظم حياة الناس، لكن المشكلة أن الناس هم الذين ضيعوا دينهم ودنياهم. الناس هم الذين أفسدوا كل شيء، أفسدوا الدين والدنيا بسبب إيه؟ الفوضى والهمجية وتدخل العقل والرأي والهوى، وأن كل إنسان يريد أن يعبد الله كما يشاء، بل إن كل واحد يريد أن يسير الدنيا كما يريد هو. كل واحد عايز نظام على مذاجه، نظام في الدنيا على مذاجه، ونظام في الدين على مذاجه. والله سبحانه وتعالى قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لو الحق مشي وراء دماغهم وهواهم تفسد السماوات وتفسد الأرض ويفسد كل شيء. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم. وقفنا هنا في الدرس اللي فات. عليكم السلام. رقم 4، يبقى عرفنا إن صيام يومي العيد حرام، صيام أيام التشريق الثلاثة حرام، إفراد يوم الجمعة بصيام حرام أو مكروه كراهة شديدة. 4، النهي عن إفراد يوم السبت منفردا. لا يحل للمسلم أن يصوم يوم السبت منفردا. يعني ما تصومش يوم السبت لوحده، لأن السبت عيد إيه؟ عيد اليهود. وكذلك يوم الأحد، لا يحل أن تفرد يوم الأحد منفردا لأنه عيد إيه؟ عيد النصارى. إنما تصوم السبت والحد ماشي، تصوم الجمعة والسبت، تصوم الخميس والجمعة، صوم الجمعة والسبت، صوم السبت والحد، لأن النبي نهى عن صيام يوم السبت منفرد إلا إذا كان لمناسبة شرعية أمر الشرع بصيامه، زي مثلا ما يجي يوم عشراء يوم السبت فدي نصومه ما فيش مشكلة، أو يجي يوم الحد نصومه ما فيش مشكلة، أو يجي يوم عرفة يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم الأحد، فعند ذلك يجوز أن نفرده. كلام واضح يا إخواننا ولا في مشكلة؟ ماشي. فعن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. الرسول بيقول ما تصوموش يوم السبت إلا لما يجي في فريضة فرضها الله عليكم. بس العلماء حملوا الحديث على إيه؟ على الإفراد إن أنت تفرده بدون مناسبة شرعية. قالوا هذا المراد به حرمة إفراده بالصيام من غير أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم أو أن يكون لمناسبة شرعية فيجوز أن نفرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. يعني الرسول بيقول لك حتى لو ما لقيتش أكل ولا شرب وما لقيتش إلا ورقة شجر أو عود عنب امضغه عشان ما تصومش يوم السبت وتفرضوا بالصيام لأنه عيد اليهود. ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد. ها خلي بالك معاه وصلى على الحبيب، يبقى النبي كان بيصوم السبت والإيه والأحد، ما كانش يصوم السبت لوحده ولا الأحد لوحده. قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، وقال إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. كان يحب يصوم السبت والأحد عشان اليهود والنصارى بيحتفلوا بإيه؟ بالسبت والأحد. فالنبي قال إنهما عيد المشركين فأنا أحب إيه؟ أن أخالفهم. وأنا دايما بقول وبأكد عشان الكلام ما يتفهمش غلط، مش معنى أن ربنا حكم عليهم بالكفر وقال إن هم مشركين وإن هم كفار وإن إحنا نخالفهم وإن إحنا كذا وكذا، مش معنى كده إنه بيقول لك اقتلهم ظلما. خلي بالك لابد نفرق، دماؤهم دماء معصومة، دماؤهم دماء إيه؟ دماء معصومة، لا يحل أن نقتلهم ظلما. يعني مش معنى إن هو كافر تقوم أنت تخليه تروح تفجر له كنيسة ولا تفجر له أتوبيس ولا تقتله، ده حرام يا أخوان. إحنا بنبين أهو إن الشارع بيقول الكلام ده حرام، واضح؟ لكن هم كفار؟ أيوة هم كفار، إحنا نحن نكفر من كفره الله، لأن من اللي كفرهم؟ الله سبحانه وتعالى. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم كفار. لكن معنى هو كافر هو شلك سيف ولا سلاح وبيقتلك؟ إما يبقى يشيل السلاح عليك ويقاتلك يبقى يحل لك أن تقاتله، إنما راجل عايش في حاله وراجل عايش في أمان دخل دار العبادة بتاعته مالكش دعوة به، لكم دينكم ولي دين. الإسلام واضح والقرآن بيقول كده، القرآن بيقول كده، القرآن اللي حكم عليهم بالكفر بيقول كده. الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى ربنا بيقول لك أنا ما بمنعكش إن أنت تبر وتحسن وتعدل مع من خالفك في الدين ما دام لم يقاتلك. ما دام إيه؟ لم يقاتل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، اللي هو البر والإحسان والمعاملة الحسنة، وتقسطوا إليهم اللي هو العدل. يبقى ده القرآن اللي حكم عليهم بالكفر هو اللي قال لك برهم، هو اللي قال لك اعدل لهم، هو قال لك ايه، هو اللي قال لك اديهم حقهم، هو اللي قال لك عاملهم بالحسنى. لكن يعني أي إنسان بيتصرف غلط بيبقى جاهل بعيد عن دينه، مش فاهم القرآن صح، بياخد آية ويسيب آية، ياخد حديث ويسيب حديث بينقض. ولذلك ربنا قال فاسألوا ايه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقال انهما عيد المشركين، انهما عيد المشركين اللي هو السبت وايه والحد. قال انهما عيد المشركين، يبقى سماهم النبي ايه مشركين. قال انهما عيد المشركين فانا احب ان اخالفهم. خامسا، نهى النبي عن صيام يوم الشك. يوم الشك اللي هو 30 من شعبان، اللي الناس بتبقى شك هل هو كمالة شعبان ولا أول يوم من رمضان، فبيبقى في شك. فيقوم واحد يقول لك إيه لا أنا هصوم بقى وخلاص عشان أزيل الشك. نقول له لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإن غم عليكم يعني إن الرؤية ما ظهرت لكوش، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ما تجيش أنت 30 شعبان وتقول لا أنا هصومه عشان الرؤية ما بنتش، فأنا هصومه عشان أبقى مطمئن. الرسول بيقول لك لما الرؤية ما تظهرش كمل شعبان 30 يوم، ما قالش صوم 30 من شعبان. يبقى أنت كده بتخالف أمر النبي محمد. ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين. يعني الرسول بيقول لك ما تصومش قبل رمضان بيوم أو بيومين، ما تصومش قبل رمضان بيوم أو بيومين، لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم، إلا لو أنت ليك عادة. يعني إيه ليك عادة؟ يعني أنت متعود تصوم الاثنين والخميس على مدار السنة، متعود تصوم الاثنين والخميس طول السنة، فجه 30 من شعبان كان يوم الاثنين اللي أنت متعود تصومه طول السنة، فيجوز أن أنت تصومه مش لأنه هو 30 من شعبان ولا لأنه هو يوم الشك، ولكن أنت بتصومه على أنه الإيه العادة بتاعتك، على إن هو الإيه العادة بتاعتك. لكن لو ملكش عادة، لو ملكش عادة يبقى ما تصوموش، افصل ما بين شعبان ورمضان. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. ماشي يا إخواننا. سادسا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. عن صيام ايه الدهر؟ يعني العمر كله. قال لك ما تصومش طول العمر. هتقول لي واحنا عارفين نصوم شهر، لما نصوم العمر كله وشايفنا فالحين قوي ده احنا بالعافيه صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اقول لك كان فيه ناس عندهم استعداد يصوم العمر كله. مين هم بقى؟ صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي. وانتم عارفين انتم تعلمون قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي، راحوا لنساء النبي وسألوهم انتوا هو النبي بيصلي ازاي وبيصوم ازاي، فكأنهم تقالوها، يعني حسوا ان هي كده ايه مش كتير. قالوا لا ده ليلة عبادة قليلة، احنا عايزين عبادة اكبر من كده شوية. ان النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهما اما انا فاصوم الدهر كله، هصوم طول العمر مش افطر ولا يوم. وقال الاخر واما انا فأقوم الليل لا أنام، أصلي طول الليل من العشاء للفجر كل يوم. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. عشان إيه؟ ما يشغلونيش وما يجيبوليش وجع دماغ ولا صداع. صليت على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فنريح نفسنا وناخدها من أصر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ولا نريد إلا الخير، ولا نريد إلا الخير. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. يبقى كان فيه ولا ما فيش؟ كان فيه ناس عندها استعداد تصوم الظهر، لدرجة انهم كانوا عايزين يتبتلوا، بل منهم من اراد ان يختصي، منهم اللي اراد ايه؟ يختصي. انتوا عارفين الخصاء، يريد ان يختصي كما تخصي الجدي مثلا. ليه بقى عايز يختصي؟ ليه؟ عشان يقطع الشهوة خالص، يقضي على شهوة النساء تماما. هو ما كانش عايز بقى، هو عايز ينقطع لسيده ومولاه، عايز يختصي عشان ما يبقاش فيه للحريم. يقوم يعمل ايه؟ كانوا ايه؟ ما كانش هينفع. شوف النبي محمد قال ايه صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أنا ببين لك بس إيه همة الصحابة عشان تعرف ليه ربنا نصرهم، عشان تعرف الناس دي ليه ربنا رفعهم وأعزهم وأعلى شأنهم ومكن لهم. ما كانش مكفيهم الفريضة ولا السنن، لا، ده كانوا عايزين كمان وكمان وكمان وكمان. إنما تيجي تبص دلوقتي تلاقي حال المسلمين، لو فيه 100 قهوة تلاقيها مترصصة، تلاقي الفساد، تلاقي المخدرات، تلاقي الخمور، تلاقي الربا، تلاقي الرشوة، تلاقي الغش، تلاقي. ربنا هينصرنا ازاي؟ قول لي يعني هينصرنا ازاي؟ يعني ما نستاهلش. نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين. ده احنا حتى بنقول للناس اللي بيصلوا: يا ناس، يا ناس، يا اللي بتخشوا بيت ربنا، ده احنا ما نجيش ربع المسلمين. يعني الناس اللي بيصلوا ما يجوش ربع، الربع بيصلي والثلاث ارباع ما بيصلي. بنقول للناس حتى اللي بيدخلوا بيت ربنا: صفوا قلوبكم لبعض. اللي زعلان من واحد، هو انت لما تزعل من عبد الله تعال لي قول لي في وشي انا متضايق من كذا، صلاتك يا عم الشيخ طويله شوي، خفف، اقول لك من عيني، مع ان احنا بنصلي بايتين اتنين، ايه او ايتين، واقصى حاجه 3 ايات. عايز كمان نخليها ايه؟ عايز نقصر نخليها نص ايه؟ نقسم قل هو الله احد على ركعتين، قل هو الله في ركعه، ونخلي احد للركعه الثانيه، ما تصلي على الحبيب محمد. احنا ما بنحبش نزعل حد، بس نبقى حلوين. يا عم ما نصليش القيام خالص، صلاة القيام سنة، صلاة القيام سنة. يعني لو صليت العشاء وخدت بعضك وروحت، ربنا مش هيحاسبك على القيام، بس لو صليت وهتاخد أجر. انت لما تصفي قلبك وتطهر قلبك افضل من انك تصلي القيام وانت قلبك فيه غل وحقد للمسلمين. عايزين نصفي قلوبنا لبعض يا اخواننا، حرام كده والله. نبقى في بيت ربنا ونعمل مؤامرات، نبقى في بيت ربنا ونعمل دسايس، نبقى في بيت ربنا وندي ابر لبعض، نبقى في بيت ربنا وندي زنب لبعض، نبقى في بيت ربنا وندبر لبعض في الشر. يا عم قول لي انت وحش في وشي وناني زعلت منك اشرب من البحر. عايزين نصفي قلوبنا، عايزين نواجه بعض، عايزين يبقى عندنا مواجهة، قدرة على المواجهة. قل لي في وشه وما تقولش من ورايا. عايزين يبقى عندنا مواجهة لبعض، ما نبقاش منافقين ولا مدهنين. سبحان الله العظيم، حاجة عجيبة خالص. امتى يعني هنصفي قلوبنا؟ نسأل الله أن يصفي قلوب المسلمين. آمين يا رب العالمين. أنا عايز يا أخوانا الصراحة تبقى بين المسلمين. أي واحد متضايق من أي حاجة بس نتكلم بعض بأدب وباحترام كده، يقول لي يا عم الشيخ احنا عايزين نعمل كذا، عايزين نسوي كذا، عايزين كذا، عايزين كذا، واحدة واحدة، لإما تقنعني لإما أقنعك، لإما تفهمني لإما فهمك، بس المهم تبقى قلوبنا في النهاية حلوة، لأن ربنا كده مش هينظر لنا. الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. وانتوا عارفين قصة الصحابي اللي كان كل ما يدخل على النبي يقول فيما معناه من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالصحابة استغربوا قوي، مش معنى دي يعني؟ فواحد من الصحابة قال أنا هروح أبات معاه عشان أشوف هو بيعمل إيه، يمكن بيعمل حاجة من ورانا أكتر مننا. فراح لقاه بيصلي زيهم وبيصوم زيهم وبيعبد ربنا زيهم ويمكن أقل منه. فقال له أخبرني، لما قعد عنده 3 ليالي، أخبرني بالله عليك فإنك كلما كنت تدخل يقول النبي من أحب أو من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وأنا جيت قلت أجابات معاك يمكن أشوف بتعمل حاجة من ورانا ولا كده، لقيتك لا بتصلى أكتر مننا ولا بتصوم أكتر مننا، ماذا تصنع؟ قال إنني لا أزيد عليكم والله في صلاة ولا صيام ولا شيء، ولكنني أبات وليس في قلبي غل ولا غش لأحد. قال له هذه هي التي وصلت وهي التي لا نقدر عليها. قال له هي دي اللي وصلتك وهي دي اللي احنا مش قادرين عليه، مش قادرين عليه لان احنا الا من رحم الله تلاقي في الوش مراية وفي الأف ايه، يا ريتها بقت سلاية، ده بقت ايه، في اكتر من سلاية، ده بقت مسلة من سلاية، بقت مسلة من حديد. طب وربنا ينصرنا ازاي؟ المسلم دلوقتي المسلم عاد بيقتل المسلم ويقول الله اكبر، المسلم بيستحل دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم، عدنا بنتشطر على بعض وسايبين اعدائنا اللي هم اليهود. ايه دي اللي بيحصل لنا ده يا اخواني؟ عايزين نطهر قلوبنا لله. اللهم طهر قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين. طيب النهي عن صوم ايه؟ الدهر. يعني حرام انك تصوم السنه كلها، لكن العلماء اتفقوا على انك لو افطرت يومي العيد وايام التشريق الثلاثه ثم صمت بقيه السنه فلا حرمه عليك لانك لم تصم الدهر كله. قالوا وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني الرسول بيقول إن اللي يصوم طول العمر يبقى ما صامش، اللي يصوم طول العمر يبقى إيه؟ ما صامش. لا صام من صام الأبد. رقم 7 النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه إلا رمضان. يعني يحرم على الزوجة أن تصوم وزوجها حاضر، يعني موجود مش مسافر، إلا بإذنه إلا رمضان. يعني رمضان ما تستأذنش منه، رمضان ما تستأذنش منه، لكن غير رمضان عايزة تصوم الستة بتوع شوال، التسعة بتوع ذي الحجة، الثلاث أيام البيض، الاثنين والخميس، حرام إن هي تصوم من غير ما تستأذنه، حرام إن هي تصوم صيام تطوع إلا ما تقول له يا أبو فلان أنا عايز أصوم، أصوم ولا ما أصوم شيء؟ إن قال لها صومي تصوم، قال لها لا ما تصوميش يبقى حرام تصوم. لأن طاعة الزوج فرض وهي هتصوم إيه؟ سن، والفرض مقدم على السن. إنما رمضان ما تستأذنش، يعني لو قال لها افطري في رمضان لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله عز وجل. ومن حق الزوج، قال العلماء ومن حق الزوج، إن عصت المرأة زوجها وصامت تطوعا بدون إذنه من حقه أن يفسد صومها، يأكلها ولا يشربها غض من عنه أي حاجة بقى. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنت النهاردة مزاجك عنب، أيوة كده أيوة كده، تلاقيك مزبط العملية وإيه واكل حاجة تقيلة. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نهر، نعم ما فيش مشكلة تصوم الفرض وتستأذنه في السنة. صلي على الحبيب، كلام النبي واضح، كلام النبي واضح، ما تدخلش ده، سمعنا وأطعنا لرسول الله. اسمع الأحاديث، نهى رسول الله المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم المرأة يوما واحدا، لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، إلا بإذنه إلا رمضان. ليه؟ قال لك لأن هي مطالبة أن تخدمه. الواحدة لما بتكون صايمة بتبقى كسلانة، ممكن يطلب غدا، يطلب فطار، عايز نظافة، عايز كذا، لعله يريد منها شيئا، فتقول إن صائمة لا يحل، يبقى تستأذنه الأول. إلا لو كان مسافر، فلو مسافر ليس من حقه أن يمنعها، لأن العلة مش موجودة، هو مسافر هتمنعها ليه وهي تستأذنه ليه؟ وكذلك قال العلماء لو كان حاضرا لكنه مريض مرضا يمنعه من معاشرة النساء، ممنوع من المعاشرة، يبقى في الحالة دي ما تستأذنوش، لأن العلة مش موجودة. الشرع عظيم، الشرع بيحافظ على حق الزوج وعلى حق الزوجة، الشرع فيه نظام، الشرع فيه أدب. يا أخوانا مشكلة الإسلام دلوقتي، أكبر مشكلة للإسلام هي المسلمين. المسلمين دلوقتي بأخلاقهم هم اللي شووا صورة الإسلام، إحنا اللي شوينا صورة الإسلام في العالم بأخلاقنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا. يعني العالم كله لما ينظر لنا في العراق وفي سوريا واليمن وليبيا والدنيا كلها، وإحنا قاعدين نقتل في بعض ونموت في بعض وندبح في بعض ونولع في بعض ونضرب بعض بالطيران، وسايبين اليهود محتلين أرضنا ومغتصبين عرضنا ومقدساتنا، العالم ينظر لنا إزاي يعني؟ ولما يجوا يعملونه يلاقوا النصاب ولاقوا الكذاب ولاقوا الغشاش ولاقوا المخادع ولاقوا اللي ما عندوش ضمير، يعني هينظرونا إن إحنا على إيه يعني؟ فنحن الذين شوهنا صورة الإسلام. لكن الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة لما فتحوا البلاد والعالم عملوا الصحابة انبهروا. يعني سيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر، كانت مصر أقباط، كانت نصارى، كان أهلها نصارى، فلا ضرب حد على إيده ولا ضرب رقبة واحد ولا أكره الناس على الإسلام، ولكن الناس لما وجدوا من صحابة النبي محمد أخلاقا حسنة وعدلا ورحمة وصدقا وأمانة، علموا أن هذا الدين هو دين الله الحق، فتحولوا من النصرانية وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك في العراق وبلاد الشام وبلاد فارس وبلاد الروم وفي الدنيا كلها، ما انتشر الإسلام بالسيف أبدا. الإسلام ما انتشرش إيه؟ بالسيف. الإسلام انتشر بأخلاق صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. آخر حاجة بقى من الأيام التي حرم النبي صيامها، قلنا حرم صيام يومي العيد وأيام التشريق الثلاثة، ونهى عن صيام يوم الجمعة منفردا، وعن صيام يوم السبت منفردا، ويقاس على السبت الأحد أيضا، ونهى عن صوم الدهر، وعن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ونهى عن وصال الصوم. نهى عن الوصال، الوصال إنك تأخر الإفطار إلى السحور، يعني بدل ما تفطر يبقى سحورك هو إيه؟ إفطارك. أو توصل اليومين ببعض، توصل اليومين ببعض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فعن أبي هريرة أن النبي قال: إياكم والوصال، إياكم بمعنى إيه؟ احذروا، لا تواصلوا. قالها ثلاث مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. شوفوا الناس، إنك تواصل وإحنا عايزين نواصل زيك. ناس كانوا بيتخنقوا على سنة النبي محمد، ناس كانوا بيفدوا النبي بنفسهم، من حقهم أن يفعل الله بهم هذا وأن ينصرهم. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، يعني أنتم مش زيي. ليه؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال لهم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكفلوا من الأعمال ما تطيقون. يعني قال لهم إيه؟ ما تحملوش نفسكم فوق طاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فاكفلوا من الأعمال ما تطيقون، يعني ما تحملش نفسك فوق طاقتك. أنت حافظ على الفريضة، حافظ على الفريضة، وما استطعت من النوافل. أهم حاجة اتك على الفرض قوي، لأن هو الفرض ده هو اللي هتقف قدام ربنا وهتتسيل عنه. وهات من النوافل على قد ما تقدر، لا تسيبها خالص ولا تحمل نفسك فوق طاقتك، لأن النوافل لها منزلة، فهي تكمل النقص الذي حدث في الفريضة أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة، وجوز أحمد وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصيام. الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي وابن المنذر قالوا: يجوز للمسلم أن يواصل إلى السحر، يعني ما يفطرش ويخلي السحور بتاعه إيه؟ إفطار. الإمام أحمد أجاز هذا، والجمهور منع، لكن الإمام أحمد وبعض أهل العلم أجازوا، واستدلوا بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل حتى إيه؟ حتى السحر. فالإمام أحمد أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يواصل الإنسان حتى السحر. أما أن يصل يومين كاملين ببعض بدون إفطار ولا سحور، فهذا لا يجوز، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي كان يفعله، كان يصل اليومين الكاملين بدون إفطار ولا سحور، ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيها الأحباب، نكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من درس الأيام التي يحرم صيامها ومنها ما يكره كراهة شديدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم سنبدأ في درس جديد وهو صيام التطوع على مدار السنة. يعني زي ما عرفنا الأيام اللي النبي حرم صيامها، هنعرف في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأيام التي حبب إلينا النبي أن نصومها. يبقى ده حرام ما تصوموش، وده سنة فينبغي عليك أن تفعل منه ما استطعت وأن تأتي منه ما قدرت عليه، لأن كل يوم تصومه تطوعا لك فيه ثواب وأجر. ويكفينا أن رجلا سأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له، لا نظير له. بل إذا صام الإنسان إيمانا واحتسابا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، أي في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله، أهم حاجة في سبيل الله، أهم حاجة لله سبحانه وتعالى الإخلاص، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء، وألف بين قلوب المسلمين، وتقبل منا الصيام والقيام وكل الأعمال الصالحة يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد.